الخير كنت يا زمان والجاي أكبر من اللي كان هات يا تاريخ كنت يا زمان والجاي أكبر من اللي كان فشايل النصر إلهي والنصر الواعد في رمضان فشايل النصر إلهي نصر الحقيقة بالقرآن كان ليه الأد نصر هداية على الطغيان كان غزوة بدر نصر الحقيقة بالقرآن كان ليه الأد نصر هداية على الطغيان كان غزوة بدر وفتح مكة للإيمان كان أعظم نصر وفتح مكة للإيمان كان أعظم نصر وكل ده في رمضان يا زمان ولسه ياما كمان وكمان وكل ده في رمضان يا زمان ولسه ياما كمان وكمان بشاير النصر هلاحت والنصر موعد في رمضان هات يا تاريخ هات هات هات يا تاريخ هات يا تاريخ خبز يا زمان والجاي أكتر من اللي كان فشاير النصر هلاحت والنصر موعد في رمضان هات يا تاريخ هات نصر العرب كان نصر مبين على التطاري مغتصبين نصر العرب كان نصر مبين على التطاري مغتصبين والمعركة برضو في رمضان وأرضها جوه فلسطين المعركة برضو في رمضان وأرضها جوه فلسطين أجيال تموت وسنين تفوت والظهر يحكي عن عين جالوت وكل ده في رمضان يا زمان ولسه ياما كمان وكمان وكل ده في رمضان يا زمان ولسه ياما كمان وكمان بشاير النصر هلاحت والنصر موعد في رمضان هات يا تاريخ هات هات هات يا تاريخ هات هات يا تاريخ هات يا زمان والجاي أكبر من اللي كان فشاير النصر هلاحت والنصر موعد في رمضان هات يا تاريخ هات هات هات يا تاريخ هات هات رمضان يا أبو الخير واللمة يا منات عوايد على الأمة وادي هلالك يا رمضان وحد لبنا على كلمة رمضان يا أبو الخير واللمة يا منات عوايد على الأمة وادي هلالك يا رمضان وحد لبنا على كلمة يا ملك عوايد يا ابو شمعي قايد تجمع قلوبنا وقت الشدايد عزم العرب في البلاد تكبر قلوب زي البنيان عزم العرب في البلاد كل ده في رمضان يا زمان ولسه ياما كمان وكمان وكل ده في رمضان يا زمان ولسه ياما كمان وكمان بشاير النصر هلاحت والنصر موعدنا في رمضان هات يا تاريخ هات هات يا تاريخ هات يا تاريخ من اللي كان فشاير النصر هلاحت النصر موعد رمضان.